يكلم نفسنا، قال ابن ابي قبسة. ثم انه صلى الله عليه وسلم جعل يفسح عقول المشركين ويبين بطلان عبادتهم للاصنام. فكلمت قريش ابا طالب اكثر من مره لما رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك وهددوه، فاثار ابو طالب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبقي عليه وعلى نفسه. فظن النبي صلى الله عليه وسلم ان عمه سيخذله فشق ذلك عليه. وذكر بعض المؤرخين انه قال له: يا عم، والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري ما تركت هذا الامر حتى يظهره الله او اهلك دونه. ثم بكى وانصرف. فناداه عمه وقال: يا ابن اخي، قل ما احببت، فوالله لا اسلمك اليهم ابدا. فاستمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدعوه، وازداد ابا قومه له بالقول وبالفعل. فكان ابو جهل اذا راه يصلي نهاه واغلب عليه وقال: الم انهك؟ وكان يوما يصلي وحوله ملا من قريش، فقال بعضهم لبعض: أيكم يعمد إلى جذور آل فلان فيأتي بدمها وسلاها فيضعه بين كتفيه إذا سجد؟ فانبعث أفقى القوم فأتى به. فلما سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وضعه بين كتفيه، فثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا والقوم يضحكون ويسخرون. حتى جاءت ابنته فاطمة وهي جوالية صغيرة رضي الله عنها، فألقت عنه الأذى، وكانوا يرمون القدر على بابه، فيخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فيطرحه ويقول: أي دوار هذا؟ واشتد أبا قريش لما آمن برسول الله لمن آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا يعذبونهم بالطعن والضرب والنار. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوي أصحابه ويفكرهم على الصبر. قال لعمار بن ياسر وأهله وهم يعذبون: صبرا يا آل ياسر، فإن موعدكم الجنة. ولما رأى اشتداد الأمر بأصحابه أذن لهم بالهجرة وقال: تفرقوا في الأرض فإن الله سيجمعكم. وأشار إلى الحبشة فهاجر إليها في السنة الخامسة من البعثة 10 رجال و5 نساء. ثم رجعوا بعد 3 أشهر، ولكن المشركين ما زال أداهم يستمر وشرهم يستسهل. فأرن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه بالهجرة مرة ثانية إلى الحبشة في السنة 7 من البعثة، فهاجر إليها فوق 80 من الرجال ودون 20 من النساء، فأكرمهم النجاشي وجعل لهم الحرية في دينهم. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فبقي في مكة يراقب الشدائد والبلايا من حلية كفار قريش له، وهو صابر محتسب منفذ لأمر الله. وقد مات عمه أبو طالب وزوجته خديجة في السنة 10 من البعثة، فاشتد الأمر عليه. ثم خرج إلى الطائف يدعو قبائل فقيه إلى الإسلام، فلم يجد منهم إلا السخرية والأذى، ورموه بالحجارة حتى أدموا عقبيه. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى نفسه. وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه: انطلقت وأنا مغموم على وجهي، فلم أتفق إلا وأنا بقرن السعادة، فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أضلتني.